الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ويوم يقوم الأشهاد من هؤلاء الأشهاد ملائكة الرحمن، ملائكة الله، الحفظة الكرام الكتبة. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا ذهبت تعصي الله عز وجل حيث لا يراك الناس، فأين تذهب؟ حيث لا يراك الحفظة الكرام الكتبة. أين تذهب؟ حيث لا يراك الملائكة. إذا ذهبت تعصي الله حيث لا يراك الناس، فأين تذهب؟ حيث لا يراك الملائكة. فهؤلاء الذين يمكرون السيئات في الليل والنهار، يمكرون السيئات في الليل والنهار، الله عز وجل يقول: إن رسلنا يكتبون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. امكر ليل نهار فكل مكتوب. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضى الله من الأفعال أو من الأقوال أو الكتابات، يبيتون ما لا يرضى الله في دينه وفي رسوله وفي سنة رسوله وفي صحابة رسوله وفي المؤمنين، الله عز وجل يقول: والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون، يعني آمرا حفظته الكاتبين أن يسجلوا ويحصوا عليهم في صحائفهم ما يبيتونه وما يمكرونه. وهؤلاء الذين يقولون بألسنتهم وبأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله عز وجل يقول: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. وهؤلاء الذين يظهرون عكس ما يخفون، يظهرون عكس ما يخفون، ويعلنون خلاف ما يسرون، ويعلنون خلاف ما يسرون، الله عز وجل يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع سرهم ونسمع نجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا الجبار العنيد الطاغية الذي ظن أنه قادر على الأرض، الذي ظن أنه قادر وأنه مالك وأنه سلطان وأن له ما له وأن له ما أراد وأن له ما حكم وأن له ما قضى. الله عز وجل يقول: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. هذا الذي قاله في الدنيا ميراثه يوم القيامة، ميراثه يوم القيامة. ونرثه ما يقول ويأتينا بسلطانه، بملكه، برجاله، بحرسه، بحشمه، بخدمه، بأمواله، بعقاراته، بوزرائه، بوجهائه، ويأتينا يوم القيامة بكل هؤلاء. كلا، ويأتينا فردا وحده. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات ومن في الأرض مهما علا ومهما بلغ، مهما كان ملكه، مهما كان سلطانه، مهما كان عزه، مهما كان شرفه، مهما كان علمه، مهما كانت قدرته، مهما كانت سطوته، مهما كان نفوذه، عبدا. إن كل من في السماوات والأرض مهما كان إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الأخوة، الله عز وجل يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا في حياتهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني خطواتهم. الخطوات مكتوبة، محسوبة، معدودة. لك كم خطوة في هذه الحياة تجدها في صحيفتك مكتوبة؟ الله عز وجل هو الذي قال ذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب آثارهم، خطواتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب واضح، في كتاب ظاهر، في كتاب يراه الجميع يوم القيامة. كل الخلائق ينظرون في هذا الكتاب، كل الخلائق يسمعون لما في هذا الكتاب. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سجله الحفظة الكتبة الكرام الذين وكلهم الله عز وجل بكل عبد، يكتبون ويسجلون كل ما يفعل. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب واضح ظاهر، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. كل شيء سجلوه. الهفوة مسجلة، والحقيقة المرة أننا غفلنا عن ذلك، نسيناهم تماما، تجاهلنا أمرهم بالكلية. ولا أدل على ذلك من أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا، والتي لو حسبنا لهم حسابا والله ما بدت منا هفوة حياء منهم. حياء منهم، والله ما بدت لا أقول كبيرة ولا حتى صغيرة، والله ولا حتى هفوة، حياء منهم. هناك من يفعل كل شيء ولا يتورع عن شيء، وكأنه لا وجود للملائكة، كأنه من المنكرين أصلا للملائكة. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ركن الثاني من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه أركان إيمان، ثوابت من ثوابت الدين، أن تؤمن وتوقن بالملائكة وأنهم معك عن يمينك وعن شمالك. من هؤلاء الملائكة المتلقيان، وهذه صفات وأعمال ليست أسماء، صحح معلومتك. رقيب وعتيد صفات وأعمال ليست أسماء. فكل من على اليمين، من على يمينك قعيد ورقيب وعتيد، الذي على يمينك له ثلاث صفات وثلاث أعمال، وكذلك الذي على شمالك قعيد ورقيب وعتيد. المتلقيان اللذان يتلقيان منك كل ما تفعل، يأخذان من عينك نظراتها، من لسانك حروفه، من أذنك سماعها. يأخذان من عينيك، يأخذان من أنفك، يأخذان من أذنك، يأخذان من لسانك، يأخذان من فمك، يأخذان من فرجك، من جلدك، من يدك، من رجلك، يأخذان من كل هذا ويضعونه في الصحيفة. يضعونه فين؟ في الصحيفة. يتلقيان عن كل ما تفعل، كل ما تقول وكل ما تسمع وكل ما تنظر وكل ما تأكل وكل ما تشرب وكل خطوة وكل مدة يد، يتلقيانها عنك ويضعانها في صحيفتك، تجدها مسجلة بالتاريخ والوقت والثانية واللحظة، في ثانية كذا، في ساعة كذا، في يوم كذا، في ليلة كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، فعلت كذا، قلت كذا، نظرت كذا، سمعت كذا، طوال حياتك. يتلقيان كل ما تفعل، كل صغير وكبير عنك، ويضعانه في صحيفتك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد يعني مقاعد، بمعنى ملازم. يعني إيه؟ يعني لا يفارقك أبد، 24 ساعة مقاعد ملازم لا يفارقه إلا عند الموت، ورقيب مراقب 24 ساعة، رقابة كاملة تامة. عتيد يحصي ويحصر ويجمع ويحضر كل ما فعل، وجدوا ما عملوا حاضرا، هذا فعل عتيد، هذه الصفة، أن يحضر كل الأعمال، كل الأعمال، ويحصيها ويحصرها ويجمعها. عتيد معتد أو معد لذلك، يعد ويحصي ويحصر ويجمع كل ما تقول وكل ما تفعل وكل صغيرة وكل كبيرة وكل صغيرة، يحسبها عليك محاسب. رقيب قعيد، رقيب عتيد، على اليمين وعلى الشمال. هذه ليست أسماء كما قلت لك، صحح المعلومة، هي صفات وأعمال للملكين اللذين وكلا بكتابة الأعمال والأقوال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الحسن البصري رحمه الله وتعالى هذه الآية: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك يحفظ حسناتك، والذي عن يسارك يحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه، يلقاه منشوراً، يلقاه منشوراً، الكل يراه، الكل ينظر فيه، كتاباً مخفياً مستوراً محجوباً. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، واسترنا وأدم علينا ما سترتنا به. من عباد المؤمنين، من عباد الله عز وجل، من المؤمنين الله عز وجل يسترهم في هذا الموقف، ويضع عليهم كنفه وستره، فلا يرى أحد ولا يسمع أحد من الخلق ما الذي يدور بينهم وبين رب العزة. الله، اللهم اجعلنا منه. لكن في الغالب الأعام يلقه منشورا. ماذا تريد أن يرى الناس منك في هذا الموقف عندما ينظرون في صحيفتك وكل الخلق على رؤوس الأشهاد؟ الكتاب منشور مفتوح، أنت يوم القيامة الكتاب مفتوح. هذه الخطايا التي سجلت في ظلمات الليل في الخفاء، في التستر عن أعين الناس، فيما لا يرى الناس، كتاب منشور يوم القيامة. ماذا تريد أن يرى الناس في هذا الموقف منك؟ اقرأ كتابه، مش هيشوفوه بس، ده هيسمعوه. هيسمعوه من مين؟ من صاحب الكتاب نفسه، من صاحب الكتاب نفسه. اقرأ كتابك، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك، اقرأ بصوت عالي، سمع الخلائق كلها، سمع الأشهاد. ماذا كنت تفعل في ليل كذا وفي ساعة كذا وفي نهار كذا؟ ماذا كنت تفعل؟ سمع الناس، سمع الخلائق، اقرأ كتابك. فمنا من يأخذ الكتاب بيمينه ويقول بأعلى صوته فرحا مسرورا: ها هم اقرأوا كتابي، ها هم اقرأوا كتابي، اقرأوا يا عباد الله، اسمعوا يا عباد الله، انظروا، انظروا إلى هذه الصلاة، انظروا إلى هذا الصيام، انظروا إلى هذه الصدقات، انظروا إلى هذه الخطوات، كلها كانت في سبيل الله، كلها كانت لله، كلها كانت لله، كلها كانت ابتغاء مرضات الله. انظروا إلى هذه الدموع التي كانت من خشية الله، انظروا، انظروا إلى هذه الصدقات، انظروا. في يوم كذا ذهبت إلى المسكين الفلان، إلى المريض الفلان، إلى أرملة بني فلان، إلى مريض بني فلان، إلى مسكين بني فلان، إلى يتيم بني فلان، انظروا واسمعوا واقرأوا، وينقلب إلى أهله مسرورا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وهناك من يؤتى كتابه عياذا بالله بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا وينكر كل حرف في هذا الكتاب. يكذب الحفظ، يكذب الكتبة الكرام، يكذبهم. فاختر لنفسك يا عبد الله، فاختر لنفسك ممن تكون. هاهم قول كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت يوم تتكشف فيه الأوراق، يوم القيامة يوم تشيع فيه الفضائح. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، واسترنا وأدم علينا ما سترتنا به. وإذا الصحف نشرت، تكشفت الأوراق، فيا حسرة، فيا حسرة من سودها ولطخها بالخبائث، بالخزايا، بالقبائح، بالكبائح. تتكشف الأوراق، موقف رهيب يستحق أن تتأمل وتتفكر فيه كثيرا، وتحسب له ألف حساب، لا بل آلاف الحسابات. وإذا الصحف نشرت، تتكشف الأوراق، يرى كل ما فعلت في هذه الحياة، كل ما أخفيت، كل ما أخفيت، كل ما أخفيته، كل ما أخفيته في هذه الدنيا، كل ما تسترت به في هذه الحياة ينشر، ينشر ويتكشف، يراه ويسمعه كل الخلائق. موقف رهيب يجب أن تتأمل فيه وتتفكر فيه كثيرا، وتحسب له مليارات الحسابات. ويا ويح المجرمين يوم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. عتيد، عتيد أحضره، جمعه، جمعه وأحصاه وحصره وأحضره، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فلا ينتبه لهذا الموقف الرهيب، فلا ينتبه لهذا الموقف المهول إلا من استشعر قرب الملائكة، استشعر قربهم واستحيا منهم، فلا يرون منه إلا خيرا. هذا هو الذي انتبه لهذا الموقف. يوم تنشر الصحف، كتابه يلقاه منشورا، فلا ينتبه لهذا الموقف إلا من استحيا من الملائكة واستشعر قربهم منه، وأنهم معه، وأنهم عن يمينه وعن شماله، فلم يروا منه إلا خيرا. ينجو، ينجو. هذا هو المنتبه لهذا الموقف الرهيب، لم ينسى أبدا أبدا أن معه ملائكة بالليل والنهار يحفظون، ويحفظون عليه ما يفعل، ويسطرون ويسجلون كل صغير وكل كبير. فهذا الذي ينجو